قال مالك فإنه يبدأ بالخمسين دينارا التي في عقل الشجة فتقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي من العبد. البقي خمسون من القيم، والخمسين هذه هي رأس مال الورثة تركة السيد، يبقى الخمسين هذه المدبر له فيها حصة ايش؟ الثلث. نعم. ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثه للورثة. فالعقل أوجبه في رقبته من دين سيده. العبد ايش؟ عقل الجرح ألزم في رقبة المدبر من الدين. هذا ايش؟ بيان للترتيب الذي ايش؟ به ننفذ أو نقضي حقوق المدبر. أرجو الجناية أولا ثم دين سيده ثم يرجع إلى الورثة ويعتق من الباقي الثلث. فالعقل أوجبه في رقبته من دين سيده ودين سيده أوجبه من التدبير. شوف الترتيب، دين السيد مقدم على إيش؟ على التدبير، لأنه لو قدر أن السيد مات مدينا وليس هناك جناية من فين سد الدين، ندبر ونعتق عقله هو مدين، لا نفك رقبته بإيش؟ بالمدبر، كما قال صلى الله عليه وسلم للرجل أنت أحق به منه، يعني سد دينك أولا بعدين تصدق عليه. نعم. ودين سيده أوجبه من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث مال الميت. التدبير غاية ما فيه وصية، والديون تقدم قبل الإيش؟ قبل الوصية. فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير وعلى سيد مدبر دين لم يقضى وإنما هو وصية، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال مالك فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق وكان عقل جنايته دينا عليه. أنا خطوة مستقلة، مات السيد وترك مالا كثيرا والمدبر جنى جناية، وثلث مال السيد يتحمل قيمة العبد كاملة، ثلث التركة ألف وقيمة العبد 900، يبقى يعتق كامل من التركة ولا لا؟ يحتفى كله. طب جنايته من فين تيجي؟ لما اعتق صارت جنايته جناية يطالب بها عبد ولا حر؟ حر، كأي حر جنى على حر، اذا يعتق من ثلث مال السيد وصار حرا، يعني صاحب الجناية كل العبد حق الله ولا العبد ما صار عبد الله، العبد صار حر. طب ليه بتفضل هو عندك محتالب وليس للمجني عليه طريق على ورثة الميت؟ احنا قلنا بأن جناية العبد مرتبطة بايش؟ رقبته، رقبته انفكت اصبحت في يده عندك العبد، صار حر زيك، لك حق خد عندك طالب فيه وهو مطالب بأن يسدد أرش الجناية. وإنما هو وصية، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال من بعد وصية يوصى بها أو دين.